هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. كوني دائما متفائلة وابحثي عن الجوانب المضيئة في حياتك لتنعمي بالراحة والسكينة والاطمئنان. خليها على الله وماشي غويا معكم اليوم هيلة سالم. ليلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. هيثم حمادة شريف حفيد الحاجة محاسن مرزوق طول عمره جدع وراجل. نعم عفاف، طالما حضرتك عملتي دخلة كده يبقى في حاجة عايزة تتكلمي فيها، لو سمحتي نخش في الموضوع على طول. مفيش موضوع ولا حاجة. يبقى حضرتك مكسوفة تقوليلي. عايزة تغيري ديكورات المكتب بتاع حضرتك؟ لا طبعا. طيب تبقي عايزة تعملي بيج على النت؟ هدي المراتي شاطرة قوي في الموضوع ده ومش بتاخد فلوس كتير على فكرة. هو أي مصلحة وخلاص. طيب هستأذن حضرتك، تقولي عايزة ايه ونخش في الموضوع على طول. حضرتك شكلك كده باين ان في حاجة عايزة تقوليها. ايوه، ومن الاخر بقى، وبصراحة في عريس جاي لمامتك. ومال؟ نعم، عريس جاي لماما. قلتلك هيرفض يا عفاف، هيرفض. هو مرفضش، بس هو عارفة انه خلاص مش من حق ان انا اتجوز بعد المرحوم حماد الله يرحمه، وعارفة ان انا كبرت في السن، وعارفة ان مش ممكن ومش من حقي. انا تعبانة. نسمة تريحة فين يا نسمة؟ انتي تعملي اللي انتي عايزاه وملكيش دعوة بحد. ازاي بس يا سماح؟ ازاي يعني ازاي؟ استاذ اسامة بيحبك وانتي موافقة، يبقى لازم تتجوزه. قلتلك يا سماح شكلي مش كويس قدام ابني وقدام كل العيلة وقدام مراته. نسمة خلاص خلص الكلام، وهتتجوزي اسامة. ليه يا نسمة؟ ليه؟ مش عارفة يا أسامة، بس أنا لازم أبعد، أنا لازم ما بقاش أحط نفسي في الموقف ده. لا يا نسمة اوعى تبعدي، حتى لو بعدتي أنا بقى مش هسيبك، وأنا واثق إن شاء الله إني هكمل باقي عمري معاك. لا من فضلك أنا لازم أمشي. نسمة يا حمادة. أيوة يا ماما. يلا يا حبيبي علشان تاكل. مش عايز أكل يا ماما. مش عايز تاكل؟ لو بابا جه وعرف إنك مكلتش يا حمادة هيزعل منك خالص. خلاص هاكل يا ماما. حمد لله على السلامة يا هيثم. الله يسلمك يا هديل. مالك؟ مفيش يا هديل. موضوع مامتك؟ يعني بصراحة عندها حق، واللي انت عملته ده أنانية. ايه؟ أنانية؟ أيوة أنا نية. حضرتك ما فكرتش غير في نفسك، نفسك وبس، ومش مهم هي تعيش، حضرتك دفنتها بالحياة. إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده يا هدير؟ هتزعل طبعا إني واجهتك، صح؟ مش عارف، صدقيني مش عارف. بصراحة بقى كل اللي بتعملوه غلط في غلط. يا دكتور فريد مفيش حاجة غلط، وطبيعي ان نسمة تبقى مكسوفة من ابنها بعد العمر ده كله وعايزة تتجوز. ما تاخدش رأيه، ده حتة عيل. عيل ازاي بس؟ عيل عشان ما قدرش والدته ووصلها للإحساس ده. يبقى مش لازم نسكت يا دكتور فريد، مش لازم نسكت أبدا. المستمعة، هل هناك علاقة بين الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض الكبد؟ نجيب عن ذلك من خلال هذه الاستشارة الطبية. الدكتور محمد صالح استشاري الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، اهلا بمحالة زي حضرتك. الحمد لله يا دكتور. دكتور محمد، هل هناك علاقة يعني امراض الكبد بالسمنة والاصابة بالسكري؟ طبعا الكبد هو احد اهم اعضاء جسمنا اللي بيتحكم في الحرق والتنظيم او تمثيل عملية التمثيل الغذائي في جسمنا كله، وده له علاقة طبعا بمرض السكر وبالتعامل على السكر ومستويات السكر ومستوى الكوليسترول ومستوى الدهون الثلاثية باعتبارها المواد الأساسية لإنتاج الطاقة في جسمنا. الكبد هو العضو المسؤول عن تنظيم هذه العملية، تحويل السكر وتخزينه أو تحويل المواد المعقدة إلى سكر للعضلات علشان تستنتج أو تنتج منه الطاقة. من غير كلام كتير، مش عايزين ندخل السادة المستمعين في تفاصيل طبية، الكبد هو المسؤول عن تثبيت السكر في الجسم، ده واحد من وظائفه المهمة، هو المسؤول عن تثبيت مستوى الدهون وتخزينها لحين الحاجة. علشان كده لما يكون أنا عندنا سمنة أو زيادة في الطعام، إفراط في الطعام، وشخص عنده سمنة، الكبد بتاعه بيبقى اسمه كبد دهني أو كبد متدهن. الكبد المتدهن ده هو كبد الخلايا بتاعته مليئة بالدهون، ما بينها دهون. في بعض الحالات أو في أغلب الحالات في الأول بيبقى الملاحظة ده هي موجودة عن طريق الأشعة دي بنشوفها بس، والكبد بيكون بيشتغل كويس، لكن بعد شوية ومع استمرار المشكلة تبتدي الخلايا تتأثر، يبتدي الكبد يضعف ويحصل فيه مشاكل، وممكن يوصل الأمر لمرحلة التليف الكبدي. السكري ده بيسهل حدوث هذه المشكلة. السكر السكر الغير منتظم، الناس اللي عندها مرض السكري والسكر عالي وما بتاخدش الدواء أو بتفرط في الطعام، السكر العالي في الدم الجسم بيحول السكر ده لدهون ويحصل برضو نفس المشكلة، تدهن في الكبد ودهون في الكبد وارتفاع في الإنزيمات بعد كده، وممكن لا قدر الله الموضوع يتطور ويبقى فيه ما يسمى بتليف في الكبد. دكتور، الإصابة بالدهون الثلاثية يعني أحيانا بيغيب عننا إن إحنا يعني نعمل الفحص الدوري، ولكن إيه الأعراض اللي بتظهر على المريض ولابد فورا أن يعني يتطرق إلى التحليل لهذه الدهون الثلاثية؟ حقيقة ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في المراحل الأولى ما بيبقاش له أعراض، لأنها بتبقى حاجة بطيئة وممكن الجسم يتحملها والمريض بيشعرش بحاجة، بس بعد شوية لما المستوى يزيد ممكن يكون مظاهر دوت ارتفاع في مستوى ضغط الدم أو ارتفاع في مستوى السكر. الأرقام المستويات العليا لما بيحصل ارتفاع في مستوى الدهون الثلاثية أو الكوليسترول بمستويات عليا بقى شديدة، ممكن يبقى فيه شكوى إن في صورة خمول أو شعور بضعف غير مبرر أو شعور بنعاس في أوقات مختلفة من اليوم أو شعور غير مبرر بالإجهاد، يعني المريض يبقى بيشعر إن هو بيتعب بسهولة أو بيتعب بسرعة وغياب حالة نشاط كانت موجودة عنده وما عندوش ما يبرر ذلك. دكتور، يعني لتلافي ذلك يعني مع تظبيط مستوى السكر في الدم العلاج للكوليسترول أو الدهون الثلاثية يا دكتور؟ هو طبعا الوقاية خير من العلاج، وإحنا بنقول دايما الصحة في الجسم السليم، إن إحنا نبتعد عن زيادة الوزن ونبتعد عن الإفراط في الأغذية الدهنية والأطعمة المليئة بالدهون الضارة، الامتناع عن الأكل الدسم، يعني الامتناع عن الوجبات الدسمة المسائية، تقليل مستوى الكربوهيدرات أو النشويات والدهون في وجباتنا، الاكثار من الخضروات الطازجة والفاكهة، ده بيبقى من احسن الاطعمة اللي بتحارب ارتفاع مستوى الكوليسترول، التقليل من مستويات اللحوم الدسمة او الطيور الدسمة، ما يبقاش مش بنمنع بس يبقى في المستويات البسيطة، ممارسة الرياضة على حسب الحالة العامة والحالة الصحية، لكن الحفاظ على قسط من الرياضة بسيط ولو بضع دقائق يوميا ده بيكون مفيد جدا. إذا كان المستويات أعلى بقى واضحة يبقى تحت إشراف طبيب، بننصح أن لازم يتم استعمال بعض العقاقير الطبية عشان الحفاظ على الشرايين ونحن نحميها من المستويات الدهون العالية اللي ممكن تؤدي لا قدر الله إلى تصلب في الشرايين أو الكبد الدهني زي ما بنتكلم. عزيز الرجل عزيزتي المرأة، لحظة تفاهم، يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم. امرأة لم توفق في زواجها الأول ولم توفق في الزواج الثاني، فجت في الزواج الثالث حط الشروط على الشخص، هو شخص كويس جدا ومحترم، هو بيقول أنا داخل وعندي استعداد لان احنا نكمل الحياه، لان هو برضو تعرض لمواقف كتير ولقى منها من الصدق والامان، ولقى منه ان هو هيأمن عليها وهي تأمن عليه ان هما يكملوا العلاقه، ولكن هي حطت شروط بتقول له من الاخر كده انا مش مأمنه لك. لحظه تفاهم. الدكتورة دينا جلال، دكتورة الصحه النفسيه والارشاد الاسري جامعه الاسكندريه، إجابة حضرتك عن هذا التساؤل؟ طيب، هي أولا هي كده بتعاني من تروما كبيرة جدا بسبب العلاقات اللي هي اتعرضت لها، لأن هي واحد أو اتنين أو ثلاثة علاقات سامة سببوا لها عندها تراست إيشوز، عندها مشكلة في الأمان، ما عندهاش أمان داخلي، فهي مش بتحط شروط قد ما هي عندها مشكلة، فلازم المشكلة دي هي تحلها قبل ما تبدأ تدخل في أي، هي مش مؤهلة للدخول في علاقة. هي عندها حالة بقى دلوقتي، الحالة دي هي إيه؟ إنها مش عايزة تعيش لوحدها، عارف عندها صراع ما بين حاجتين، إن أنا معيش لوحدي وإن أنا من حق إن أنا أتجوز ولكن أنت مش هسلم نفسي لحد أو مش هديك أنت الأمان، مش في الحاجة، لأن هي مرة واثنين وثلاثة التراست إيشوز دي ما بتتحلش غير بإن هي عندها تروما، لازم تحل ده نفسياً، مش بان انت لو قعدت انت طول الوقت تحسسها بالامان وتقول لها او هعمل لك او هسوي لك، ده كله مش هيبعثها الامان، هي علاقتك بيها نفسها هي مرتاحه فيها بدليل انها مكمله، ولكن الخطوه هي عندها تروما من الخطوه نفسها، من فكره الجواز انها تتحط في اطار اجتماعي وان الناس تشوفها انها جوزت، فممكن تفشل وده وارد، فتبقى المره الرابعه. المجتمع حاكم بينهش في النفسية، عارف يعني ايه مجتمع ينهش في نفسية الشخص؟ دايما التروما تتحل بالتجربة، يعني ايه؟ ما هي لما هتجرب انها تتحط في اطار مش اللي هي عايزاه، اللي هو يريحها ويديها الامان، هي نفسها لو تطلب العكس، هي دلوقتي محتاجة تتعافى من العلاقات السامة عشان تقدر تاخد تمر بالتجربة التانية، وما يهمهاش الصوت اللي احنا قلنا عليه. احنا قلنا في الاول انا عشان ما اسمعش الصوت اللي بيشتغل في دماغي، المجتمع هيقول ايه والدنيا هتقول ايه، انا لازم ان انا اعمل ايه، اتقبل اصلا اني مش مهم المجتمع، والمهم الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي، ويبقى وقتي كله مشغول في الحاجات اللي انا بعملها، فمش هبص لنظرة المجتمع. بس لحظة التفاهم، قبل ما تفرقنا كلمة، قبل ما يفوت الأوان، لحظة التفاهم. عزيزتي المستمعة ودباري وفاري رشدي، من خلال هذه الإرشادات لتوفير الطاقة، حلمي هلال الخبير الدولي في مجال الطاقة ورئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، يعني المواطن له دور كبير في ترشيد الطاقة، ولكن الوعي بأهمية ذلك من خلال خطوات يتخذها المواطن أو المستمع في المنزل، ما هي الخطوات التي يعني يجب أن يتخذها في توفير الكهرباء داخل المنزل؟ قضية الوعي بأهمية ترشيد الطاقة كواجب قومي أولا وواجب ديني كمان مهم جدا، يجب أن يعني يتم استيعابها بالكامل من المواطنين ومن أولي الأمر كمان. الطاقة النهاردة هي عصب التنمية في الدولة وأحد الروافد الهامة جدا لما بصدر الخير الكتير والنعمة الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح بيها على مصر. المواطن يعني في بعض المواطنين يجي يقول لك ما انا بدفع الفاتوره الدوله عاوزه مني ايه؟ يعني عاوزين نقول للمواطن ان سعر الكهرباء اللي الدوله بتديه لك حتى لو بقى 120 قرش او 165 قرش لا هو مدعوم بالضعف تقريبا، لان الكهرباء النهارده احنا بنسمع في البلاد اللي حوالينا الاسعار بتاعتها بقت اصبحت اسعار خياليه، والقياده السياسيه والدوله المصريه يعني حفاظا على البنيه الاجتماعيه وحفاظا على الاقتصاد الوطني وحفاظا على مصلحة المواطن المصري أجلت كذا مرة رفع فاتورة الكهرباء والده. مش معنى أن أنا قادر أن أدفع الفاتورة دي أن أنا يعني أقعد أستهلك الكهرباء وأفتح النور وشغل التكييف للنهار، لا، الكهرباء اللي جاية لك دي مهما كنت وفي أي شريحة الكهرباء دي أقل من قيمتها، والكهرباء دي بتستنزف كم كبير من الموارد الوطنية لبلدك. خاصة يا دكتور عندما ننظر إلى البلدان حتى الكبرى نجد هناك أزمة في الطاقة، يمكن كان هناك تصريح في دولة أوروبية في الشتاء القادم سيضطر إلى قطع الكهرباء لفترة من الوقت لتوفير الطاقة. طبعا إحنا بص العالم كله بيمر بمرحلة حرب اقتصادية، وأحد أهم فروع الحرب الاقتصادية هي الحفاظ على الحفاظ وحسن استخدام المتاح من موارد الطاقة عندنا. المواطن عليه واجب كبير جدا، لان زي ما قلنا الطاقه الكهربائيه المصريه 50% منها رايح في المنازل، الاستهلاك المنزلي بيعادل 50%. ازاي دكتور وانا داخل المنزل يعني اوفر في الكهرباء من خلال سلوكياتنا داخل المنزل في التعامل مع مصادر الكهرباء؟ انا طبعا في حاجات كتير جدا وفي تقنيات كتيره متاحه، يعني طبعا بنقول للناس اطفوا النور في الحتت اللي انتم مش قاعدين فيها، وهنزود عليهم حاجة، هنقول لهم نبتدي يبقى عندنا وحي ونشتري اللمبات اللي هي اللي فيها استشعار. لمبات الاستشعار دي أولا مش غالية، لمبة في حدود 35 جنيه 40 جنيه لكن بتوفر 80% من الطاقة. أما بيبقى في حد موجود في الحمام أو المطبخ أو الطرقة أو البلكونة أو طرقة السلم، اللمبة دي هتنور، ما فيش حد اللمبة دي هتطفي. في منها نوعين، في نوع بيطفي خالص وفي نوع بيشتغل ب5% او 10% من القدره بتاعته، يعني يدي كانها لمبه سهاري كده عشان الدنيا ما تبقاش ضلمه خالص. الجراشات محتاج تبقى كده، يعني انا لو عملت الاجراء ده بس انا هوفر تقريبا 25% من ال 50% اللي بستهلكه. انا اظبط التكييف على 26 درجه لان هو بيحتاج درجه عشان يعادل. 26 درجه دي يعني دي هتوفر لي كم كبير جدا من فاتوره الكهرباء اللي بدفعه كمواطن. مهم جدا ان تحت عقد الباب، انا بنشوف بيوت كتير الحته اللي قاعدين فيها وفيها تكييف، ان انا ابتدي يعني اخد بالي من تحت عقد الباب ان الشبابيك تبقى محكمه الاغلاق، لان لو بشغل تكييف وفي تسريب ما انا بضيع الكلام ده، فاحافظ على الهواء اللي موجود المبرد لان ده بيكلف فلوس كتير جدا. الكاتل مثلا مملاش الكاتل ميه وانا بعمل كوبايه شاي، يبقى بحط على قد كميه عندي اربع، بعمل اربع كوبايات شاي يبقى بملى اربع كوبايات ميه، اربع كوبايات وربع مثلا، وهما دول اللي بعملهم. استخدام الميه اظبطه في الصيف على 45 درجه وما زودش عن كده، في الشتاء ممكن اكون ظبطه على 50 درجه وما زودش عن كده، لان ده قاعد بيسخن ويبرد، بيسخن وبيستهلك كميه كبيره جدا من الكهرباء. ف فالحاجات الصغيره دي الثلاجه ودي فريزر يعني الثلاجه يا فندم لازم اخد بالي ان الثلاجه الفريزر بالذات ما يتمليش يعني الفريزر بالذات لازم يكون فيه اسمح في دايما مجاري هواء لازم اكون باصص لها وشايخها بتدخل هواء وتخرج هواء بارد لازم المجاري دي ما سدهاش لازم الفريزر ما ملهوش على الاخر يعني بالكتير قوي 50-60% من حجمه ما اسمحش اكتر من كده لان اكتر من كده هيعطل الدوران الهواء جوه وبالتالي الكباس هيفضل شغال للنهار والكباس هو اللي بيستهلك الكهرباء ما افتحش باب الثلاجه واقفله ابقى عارف داخل على الثلاجه ابقى عارف انا هدخل عليها هاخد ايه بسرعه ومد ايدي مش افتح باب الثلاجه وافضل فاتح الباب وافضل قاعد بقى افكر انا جيت ليه اصلا فالحاجات الصغيره دي على فكره بتفرق وبتفرق كتير قوي في عمر الثلاجه في استهلاك الثلاجه في الاداء بتاع عزيزتي المستمعة الحرص على غسيل الفواكه جيدا يجنبك الإصابة بالأمراض واستمع إلى هذه النصائح عند غسيلك للفواكه صباح الخير النهاردة هنتكلم عن أهم الطرق الصحية لغسيل الخضروات والفاكهة لأن كثير من الأسر المصرية بتقع في حيرة كيفية غسيل الخضروات والفواكه أغسلها بمية بس ولا مية ومعها بعض الإضافات زي البيكنج صودا والخل والملح وبعض المساحيق والإقراص اللي بقت موجودة في الصيدليات اللي خاصة بغسيل الخضروات والفواكه وبعض رباط البيوت بيختاروا ان هم يغسلوها بالصابون إيمانا منهم ان ده بيكون أكثر صحة جودة الخضار والفاكهة بتبتدي من ساعة ما بنشتري نيجي للثمار زي الطماطم زي الخيار زي المانجا زي التفاح الثمار اللي هي بتكون سطحها أملس بملى طبق مية في حوالي 3 لتر بحط فيه برضو نفس المكونات السابق ذكرها يا خل يا ملح يا بيكنج صودا طبعا بديها شطفة أولية وبعد كده بنقعها لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة وبعد كده بتخلص من المية دي وديها شطفة جديدة لما أديها شطفة جديدة بنكون بكده إلى حد ما يعني بتبقى ثالث شطفة شطفة أولية بننقع نخلص مية النقع بندي شطفة نهائية ده ليه أنا بغسل الخضار والفاكهة أصلا ده عشان أتخلص من بقايا المبيدات قد تكون عالقة عشان أتخلص من بقايا المبيدات التي قد تكون عالقة بقايا الأسمدة الزراعية الأتربة الإيد مطرح التداول لأن حضرتك مش أول واحد بيمسك الثمرة في غيرك مسك الثمرة الأتربة قد تكون محملة بالبكتيريا فأنا بغسلها ونظفها لأن في حالة الغسيل الغير جيد بتكون مشكلة كبيرة جدا لأنها بتسبب مشاكل صحية زي التسمم الغذائي والنزلات المعوية وللأسف الأطفال والحوامل وكبار السن بيكونوا أكثر إصابة بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية طيب أنا لو جايبة بطاطا أو بطاطس وعليها تكتلات طينية أعمل إيه؟ بنقعها في مية بدون أي إضافات لحد ما تفك الطينة اللي عليها وتخلص من المية وديها شطفة نظيفة البطاطس والبطاطا مش شرط ان احنا نحطهم في مية بملح او خل ان احنا كده كده بنتخلص من القشرة بس اهم حاجة قبل ما نقشر تكون الحاجة مغسولة بشكل سليم كتير من رباط البيوت بيسألوني عن الغسول اللي موجود في الصيدليات اللي خاص بغسيل الخضروات والفاكهة أنا بقول مفيش داعي لي لأن سعره مرتفع وإحنا عندنا مواد في البيت متوفرة سعرها أقل بكتير نقدر نستخدمها وكمان في أسر كتيرة للأسف ما بتتبعش التعليمات المدونة على العبوة فبتحصل مشاكل زي الحساسية فياريت لو هنستخدمه نتبع التعليمات المدونة. كمان بعض الأسر اللي بتغسل الخضار والفاكهة بالصابون السائل أو بالصابون العادي أو أي نوع صابون، ده أكبر خطأ حضرتك بترتكبيه في حق أسرتك، لأن الصابون عبارة عن مواد كيميائية بيترسب أجزاء منها على سطح المادة الغذائية، بتسبب العديد من المشاكل فيما بعد في الجهاز الهضمي زي القيء والغثيان، ولو تركيزاتها عالية ممكن تعمل نزلة معوية. زي ما بقول لحضراتكم، المية، الخل، ممكن إضافة الملح، مية مهمة جدا تكون مية نظيفة ومية جارية، بكده هنقدر نغسل الخضار والفاكهة بشكل سليم وجيد ونحافظ على صحتنا وصحة أسرتنا. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.